بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. فصل فيما يقوله ويفعله من بلي بالوسواس. عن عبد الله بن مسعود يرفعه. مسعود إنه. عن عبد الله بن مسعود يرفعه: إن للملك بقلب ابن آدم لمة، وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير، وتصديق بالحق، ورجاء صالح ثواب، ولمة الشيطان إعاد بالشر، وتكذيب بالحق، وقنوط من الخير. فإذا وجدتم لمة الملك فاحمدوا الله واسألوه من فضله، وإذا وجدتم لمة الشيطان فاستعينوا بالله واستغفروه. وقال له عثمان بن أبي العاص: قد حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي. قال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله وادخل عن يسارك ثلاثا. وشكى إليه الصحابة أن أحدهم يجد في نفسه ما لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به، فقال: الله أكبر الله أكبر، والحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، وأرشد من بلي بشيء من الوسوسة. التسلسل في الفاعلين: إذا قيل له هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ أن يقرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وكذلك نعم الوسوسة هذه من الشيطان، وكثير لما يبتلى بها كثير من الناس، وأكثر ما يبتلى به الذي يبعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن تلاوة كتابه. وربما ابتلي بها بعض المتدينين من تحمسه وتشدده في دينه، قد يكون انه يبتلى ببعض الوساوس. والوساوس على قسمين: اما وساوس في الافعال، واما وساوس في الافكار. فيكون عنده وساوس في قلبه، ويدخل عليه الشيطان امور يكره انها تجي بخاطره، والا يكون وساوس مثلا في عند وضوئه، وساوس عند صلاته، وساوس عند أفعاله الطاهات كلها. فالشيطان يحرص على أنه يفسد عمل ابن آدم بكل ما أمكنه، وعلى أنه يفسد اعتقاده، فيأتيه من باب الاعتقاد يوسوس له في قلبه، ويأتيه من باب الأعمال والأفعال ويوسوس له أعماله. فتجده يوسوس في الوضوء، وربما أسرف في الوضوء، وربما تعدى وتجاوز حد الإسراف الذي الإنسان يؤاخذ به ويأثم بفعله. كل هذا احتياط للعبادة، ولكنه من الشيطان هذا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين، وتوضأ ثلاث مرات، وأخبر أن الوضوء مرة أو مرتين أو ثلاث، ولا يزيد على الثلاث. وجاء في بعض الروايات: فمن زاد على الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم. فالشيطان يجي للإنسان يغسل مثلا وجهه مرة، ثم يقول لا مرتين ثلاث، قال لا ما كملت، ثم يغسل يديه كذلك. فهذا الوسوسة من الشيطان. فينبغي الإنسان يأخذ حذره من هذا ولا يتجارى. وإذا تجاربه الشيطان وتمكن منه مع الوضوء أيضا تابعه في الصلاة، فإذا مثلا كبر تكبيرة الإحرام وشرعها في الفاتحة، جاءه الشيطان قالت ما كبر تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة وأمتركته، ثم يقطع صلاته ويروح يكبر من جديد. فهذه وساوس ينبغي للإنسان أن يحذر منها ولا يتجارى معها، لأنه متى تجارى معها تزيد معه، وربما ما يستطيع بعد ذلك يتوضأ ولا يستطيع أن يغتسل ولا يستطيع أن يصلي من وسوسة الشيطان. فينبغي أن يحذر المسلم كل الحذر من هذه الوساوس. وهناك الوسائس الأخرى التي تقع في النفس، يأتيه الشيطان ويقول له، يأتي له بأشياء عقائد وكذا ويذكره أمور هي فيفسد عليه عقيدته، أو ربما يكون الإنسان يهتم ويخشى من الله من هذه الوساوس التي تقع في قلبه، يخاف من الله سبحانه وتعالى يعاقبه لأنه مؤمن ويعلم أن الله مطلع عليه، فهذه الوساوس لا تضر الإنسان. فينبغي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويكثر ذكر الله، والله سبحانه وتعالى يقول لنا بذكر الله تطمئن القلوب، والله والرسول أخبرنا ذكر الله يطرد الشيطان، ولذلك يقول إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا سمع المؤذن يؤذن أدبر وله ضراط، أي انهزم، فإذا قضى المؤذن عاد إلى الرجل ويصغر على يوسوس إليه في صلاته، فإذا سمع الإقامة أدبر وله ضراط، فإذا انتهت الإقامة عاد ودخل بالرجل يوسوس له. فينبغي للإنسان أن يستعيذ، والنبي أرشدنا إلى أن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الاستفتاح أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاء في بعض الروايات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فينبغي أن يحرص ويتعوذ من الشيطان باستحضار قلب، فإذا تعوذ باستحضار قلب فالله يدفع عنك الشيطان. فهذه من الوساوس. وربما وقع في نفس الإنسان شيء من الوساوس فيما يتعلق بالله، وهذا والعياذ بالله من الشيطان، وربما جاءه الشيطان وقال له الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه كذا وكذا، لكن من خلق الله؟ فهذه من وساوس الشيطان. فإذا أحس الإنسان بهذا فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيأتي بالذكر بالآيات التي تدل على الإخلاص والآيات التي تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الأول فليس قبله شيء، وأنه هو الآخر فليس بعده شيء، وأنه هو الظاهر فليس دونه شيء، وأنه هو الباطن فليس دونه شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فيأتي بهذا الذكر اللي يدفع الشيطان. فإذا خاف من ذلك، ربما يخاف الإنسان ويخشى أن الله يعاقبه على هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءه صحابي وأخبره قال إني يقع في نفسي وساوس أحب أن أكون حمامة، يعني أحب يكون فحمة ولا يأتي هذا الشيء. وجاءه آخر وقال يا رسول الله أجد يجد في قلبي أشيء، أحب أن أخر من السماء وأتمزق ولا أتكلم به بلساني يا رسول الله. فالنبي أخبرنا هذا من الشيطان، وكبر تكبيرات وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم حمد الله قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، رد كيد الشيطان إلى الوسوسة، لأنه ما استطاع أن يأخذ منك شيء ولا استطاع أن مثلا يزجك في الذنوب وفي المعاصي فجعل يوسوس لك بهذه الأمور. فإذا الإنسان ولذلك وجاء في بعض الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما سأله رجل وقال أنا أحس بالوساوس الذي أحب أن أتمزق ولا تجيب قلبي، فقال النبي عليه ذلك صريح الإيمان أو حقيقة الإيمان. فالشيطان يتسلط على الإنسان بهذه الأمور، فينبغي للإنسان ألا يفزع من هذه الأمور، بل يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعلم أن هذا لا يؤخذ به ولا يعتم به، فلا يحزن لهذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله عفاني عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تعمل أو تتكلم. فمجرد الوساوس التي تقع في قلبك من أي شيء فأنت لا تؤاخذ بها إلا إذا عملت بها أو تكلمت، إذا تكلمت أو عملت بها فالله يؤاخذك ويعاقبك. ثم إذا إن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه الوساوس ما هي في وسعك ولا هي في استطاعتك، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا ما هو في استطاعتك. فهذه الوساوس ينبغي أن لا تؤثر عليك وينبغي أن لا تقلقك، بل إذا أحسيت بشيء من ذلك فاذكر الله سبحانه وتعالى واتل كتابه واتلوا الآيات التي تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى وبأسمائه الحسنى. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم إلى آخر سورة الحشر. كذلك هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الله ومعهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فهكذا ينبغي للمسلم أن يتنبه لهذه الأمور. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الناصح الأمين، نصح الأمة وبين لهم أن الشيطان يعمل هذه الأعمال، وليحذر الإنسان كل الحذر من الوساوس ليعلم أنها من الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن هناك شيطان متخصص بهذه الأمور واسمه خنزب، يأتي للإنسان ويوسوس له فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويذكر الله، وذكر الله يطرد الشيطان. وكذلك قال ابن عباس لأبي زميل وقد سأله ما شيء أجده في صدري، قال ما هو؟ قال قلت والله لا أتكلم به. فقال أشيء من شك؟ قلت بلى. قال ما نجا من ذلك أحد؟ فإذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر الآية. فأرشدهم بالآية إلى بطلان التسلسل ببديهة العقل، وإن سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبله شيء، كما تنتهي في آخرها إلى آخر ليس بعده شيء، كما أن ظهوره هو العلو الذي ليس فوقه شيء، وبطونه هو الإحالة التي لا يكون دونه فيها شيء ولو كان قبله. نعم، وكل هذا، ولذلك ختمت هذه الآية هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. دخل بهذا جميع الأشياء ولا يستثنى، بكل شيء عليم. فقال هو الأول ليس قبله، فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأسماء الكريمة فسرها هو بنفسه عليه الصلاة والسلام، فقال هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. والآية ختمت الآية بقوله وهو بكل شيء عليم. فإذا قرأ هذه الآية أبعدت عنه الوساوس وأبعدت عنه الشيطان، وعلم أن الله سبحانه وتعالى لا مثل له ولا ند له ولا نظير له ولا وزير له ولا شريك له تعالى وتقدس سبحانه وتعالى. فإذا أحس الإنسان بشيء من هذه الأمور يقرأ هذه الآيات الكلمات والأسماء الحسنى وسورة الإخلاص من الكلام. ولو كان قبله شيء يكون مؤثرا فيه لكان هو الرب الخلاق فلا بد. نعم، لو كان قبل الله سبحانه وتعالى قبله أحد لكان هو الرب، لكنه الأول الذي ليس قبله شيء. نعم، فلا بد أن ينتهي الأمر إلى خالق غني عن غيره، وكل شيء فقير إليه قائم بذاته، وكل شيء قائم به. نعم، كل شيء قام بالله، وكل شيء مفتقر إلى الله، وكل شيء محتاج إلى الله، والله هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني، والله هو الغني سبحانه وتعالى عن كل شيء. وكما قال بعض العلماء رحمهم الله أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جاءنا من عنده ياتي، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى وصف له ذاتي. فهذه الأبيات تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الفقر لبني آدم مثل ما ذكر الله أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد، والغنى وصفه سبحانه وتعالى وهو القادر على كل شيء وهو العالم بكل شيء. فإذا علم الإنسان هذا وعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق كل شيء، وأنه هو المبدع، وأنه هو قيوم السماوات والأرض، وأنه لا يقوم شيء إلا بأمره، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا علم بهذا أبعد الشيطان عنه ودحر الشيطان وطرده. نعم. فلا بد أن ينتهي الأمر إلى خالق غني عن غيره، وكل شيء فقير إليه قائم بنفسه، وكل شيء قائم به موجود بذاته قديم لا أول له، وكل ما سواه فوجوده بعد عدمه باق بذاته وبقاء كل شيء به. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقول قائلهم: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليستعن بالله ولينتهي. وقال تعالى: فليستعن بالله. الذي أرشدنا إلى أنه قد يقع في نفس الإنسان شيء من هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن هذا وسواس من الشيطان، وأن الشيطان يريد أن يشككك في دينك ويشككك في إلهك ويشككك في ربك، فإذا حسست بشيء من هذا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واقرأ الآية الكريمة: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم، واقرأ سورة البقرة وما تستحضره من الأسماء الحسنى، فإن هذا يبعد الشيطان عنك. نعم. وقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الشيطان ينزغ ابن آدم ويحرص أنه يضله ويحرص أنه يغويه، سواء بالأفعال إذا قدر أو بالاعتقاد إذا استطاع، ويريد أن ينكد عليه حياته أيضا بالهموم والغموم. فإذا أحس الإنسان بشيء من هذا فيبادر إلى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. والله يقول: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون. فمن تابع الشيطان زاده من هذه الوساوس حتى والعياذ بالله ربما يخرجه. فينبغي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والله سبحانه وتعالى أخبر وأمرنا بالاستعاذة: وإما ينزغنك من الشيطان فاستعيذ بالله إنه هو السميع العليم. لأنه يسمع دعاءك ويعلم ما في قلبك وقادر على كل شيء سبحانه وتعالى، فانتج إليه وتضرع إليه واسأله سبحانه أن يخلصك مما أهمك ومما وقع عليك من هذه الأمور، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء وهو القادر على كل شيء، فهو يبعد الشيطان عنه. فإن الله قال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. نعم. ولما كان الشيطان نوعين: نوعا يرى عيانا وهو الإنسي، ونوعا لا يرى وهو الجني، أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكتفي من شر الإنسي بالإعراض والعفو والدفع بالتي هي أحسن، وشر الجني بالاستعاذة، وجمع بين النوعين في سورة الأعراف: والمؤمنين والفصلت، كما قال الشاعر: فما هو إلا الاستعاذة ضارعا أو الدفع بالحسنى هما خير مطلوبي، فهذا دواء الداء من شر ما يرى، وذاك دواء الداء من شر محجوبي. نعم. الشياطين على قسمين: شيطان الإنس وشيطان الجن. أما شيطان الجن الشياطين الذي هم إبليس وذريته، لأن الجن هم ذرية إبليس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ قال ربك لملائكته يا آدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وابن القيم رحمه الله يقول: واسأل أبا الجن اللعين، أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكران، فسماه أبا له. فهذا هم الشياطين، لأن الجن فيهم مؤمنون وفيهم غير مؤمنين، فالمؤمنون من الجن هؤلاء يسلم الناس من شرهم، يحميهم إيمانهم أنهم يضلوا الناس أو يحملوا منهم. أما الكفرة والمرضة من الشياطين هؤلاء الذين يضلون الناس. وهؤلاء هم الذين يسوسون، وهؤلاء هم الذين يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهو الذي، فهذا طريقة إنك إبعاده عنك أنك تستعيذ بالله منه. فإذا استعذت بالله فالله سبحانه وتعالى يعيذك من الشيطان الرجيم، ولذلك يقول عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين هو على ربهم يتوكلون. فأمرنا بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، وإما يزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فأمرنا سبحانه وتعالى أما شياطين الإنس فشياطين الإنس تؤزهم الشياطين، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين فأزهم أزا، فيأتي الشياطين الجن ويؤزون شياطين الإنس، ويجيك الشيطان الإنس بصورة رجل ربما تعرفه ربما يكون يجالسك ربما إنه، ولكنه قد يكون مؤمن وقد يكون منافق وقد يكون داعية إلى الشر وقد يكون داعية إلى الكفر، وربما هو لا يشعر بذلك والعياذ بالله. فهذا تستعيذ منه نعم بالإعراض عنه والبعد عنه وعن مجالسته، لأنه يؤثر فيك من مجالسته تؤثر، فمجالسته جالسته يؤثر عليك ويدخل عليك شيء من أموره التي تخالف عقيدتك وتخالف مقصدك وتخالف دينك، وهو أشد خطر من الشيطان الجن. ليه شيطان الجن تطرده بالاستعادة وكذا وكذا وليس عندهم قوة، لكن هذا بقوة كلامه بقوة حجته وتأثيره ربما يصرفك عن طاعتك، ربما يصرفك عن دينك، ربما يحولك عن عقيدتك، ربما فينبغي لك أنك تأخذ حذرك من هذا وتستعيذ بالله سبحانه وتعالى. فتستعيذ بالله من شر الشياطين، وهذا هو الدواء الذي يقدم، وتعرض عن الجاهلين وتتعرض عن أولئك شياطين الإنس. فإذا أعرضت عنهم ولا جالستهم ولا ماشيتهم فإن الله سبحانه وتعالى يبعد شرهم عنك. فصل. وأمر صلى الله عليه وسلم من اشتد غضبه أن يطفئ جمرة الغضب بالوضوء والقعود إن كان قائما، والاضطجاع إن كان قاعدا، والاستعاذة بالله من الشيطان. نعم الشيطان حريص ويأتي للإنسان ويغضب غضب شديد، لو حصل لا سيما إذا حصل نزاع بينه وبين أخيه أو بينه وبين صاحبه أو بينه وبين زوجته، ثم يأتي الشيطان وينفخه ويرتكب عليه الغضب حتى يتكلم بالأشياء التي من السب والشتم واللعن، وربما أدت بها الحال إلى أنه يتكلم بالطلاق ويطلق زوجته بسبب دفع الشيطان له. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى ما ينفعنا، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أحس أحدكم اشتد غضبه وأحس بهذا فليتوضأ، لأن الغضب من النار، والسبب الغضب هو الشيطان، والشيطان مخلوق من نار والماء يطفئ النار، فيجتمع الغضب من نار والشيطان مخلوق من نار. فالنبي أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى أن نعمل ما يطفئ هذه النار. فإذا استعملت الوضوء فالوضوء أمر شرعي وهو امتثال لأمر الله وامتثال لأمر رسوله، والله يقول لكم ثم الصلاة واغسلوا وجوهكم ويديكم من المرافق. فأمرنا صلى الله عليه وسلم فإذا أحس الإنسان بالغضب فليقم وليتوضأ فإنه يذهب عنه غضبه، وإن كان قائم فليجلس فإنه أيضا إذا غير حالته تغير وضعه، وإن كان جالس فليضطجع لأنه إذا غير وضعه تغيرت حالته. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى هذا، وهو الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام، لأن هذه كلها من أعمال الشيطان. فكما أن الشيطان مخلوق من نار وأن النار تطفأ بالماء، فالماء وكذلك الغضب أيضا، الغضب إنما هو شعلة من النار فتطفئه بهذا الماء، وإذا استعملته على طريقة شرعية وطريقة الله أمرك بها وطريقة الله الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك بها، فالله سبحانه وتعالى يبعده عنك بهذا لأنك امتثلت أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما كان الغضب والشهوة جمرتين من نار في قلب ابن آدم أمر أن يطفئهما بما ذكر، كقوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وهذا إنما يحمل عليه شدة الشهوة، فأمرهم بما يطفئ به جمرتها، بما يطفئ به جمرتها، وهو الاستعانة بالصبر والصلاة. وأمر تعالى بالاستعاذة، توضأ وصلى، لأن الصلاة تذهب عنه. تأمرون أنتم في الخلاف واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة للعرش. فالصبر يحمس نفسه، وكذلك أيضا الصلاة تعينه على هذا، لأن الصلاة كلها تذكر أول افتتاح تكبير الله سبحانه وتعالى وتعظيمه، ثم يأتي بدعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره تنزيها لله سبحانه وتعالى. أول استفتاح اللهم باعد بيني وبين خطايا، يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى يكفر خطاياه. ثم يأتي بعد ذلك بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، ثم يأتي بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، ثم يركع ذل وخضوعا لله ويسبح الله ويقول سبحان ربي العظيم، ثم ينهض من الركوع ويحمد الله ربنا ولك الحمد على هذه النعمة التي امتن الله عليك بها بالهداية إلى الصلاة، فتحمد الله وتشكر هداك للإسلام وهداك لإقامة الصلاة، ثم تركع ثم تسجد. فإذا سجدت تذكرت عظمة الله سبحانه وتعالى، وعفرت وجهك وأنفك بالتراب ذلا لله وطاحة لله سبحانه وتعالى، وأكدت ذلك بلسانك بقولك سبحان ربي الأعلى، فهذه الصلاة كلها ذكر وكلها خير وكلها دعاء وكلها التجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا فعلت ذلك اغتاب الشيطان وابتعد عنك الشيطان وارتفع عنك الغضب، وراح ما تحس من الأمور التي غيرتك عن طبيعتك. نعم. وأمر تعالى بالاستعاذة من الشيطان عند نزغاته، ولما كانت المعاصي كلها تتولد من الغضب والشهوة، وكان نهاية قوة الغضب القتل، ونهاية قوة الشهوة الزنا، فقرن بينهما في سورة الأنعام والإسراء والفرقان. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال، وكان يدعو لمن تقر. نعم، كل الله سبحانه وتعالى الحمد له في كل حال من الأحوال. إن كنت في حالة نعمة وفضل من الله فله الحمد لأنه هو المنعم عليك، وإن كنت بغير ذلك أيضا حمدت الله سبحانه وتعالى، فإذا حمدته فالله سبحانه وتعالى يعلم، لأن هذا يدل على الصبر ويدل على الاحتساب، والله سبحانه وتعالى يجازيك على ذلك وعلى حمدك، لأنك تحمده على قدره، لأنه ما يقع شيء إلا بقدره سبحانه وتعالى، فتحمده على النعم وتصبر على ما يصيبك من، وتعلم أن هذا من عند الله. ولذلك يقال الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، لأنه سبحانه وتعالى له التصرف الكامل، فرضينا بالله ربا، كل ما يجري عن الآدم ينبغي له أن يرضى ويسلم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعلم الإنسان هذه المصيبة بيده ويعلم أنها من عند الله، فيرضى ويسلم، فيهديه الله سبحانه وتعالى ويزيده هدى. فينبغي أن يشكر الإنسان العبد ويحمده على كل حال من أحواله. وكان يدعو لمن تقرب إليه بما يحب، فلما وضع له ابن عباس وضوءه قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نعم، هكذا النبي عليه الصلاة والسلام قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كفأتموه. فالدعاء كونك تدعي لنفسك أو تدعي لأخيك هذا كله خير، إن دعوت لنفسك أو دعوت سواء تحصلت على ما دعوت به أو الدعاء لا يضيع، فالله سبحانه وتعالى وعدك أنه يستجيب لك والاستجابة حاصلة، ولكن الله حكيم عليم، حكيم فيما يشرعه، عليم بما يصلح العبادة سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث أنه إذا دعا ابن آدم سأل الله أن الدعوة مستجابة، ولكن إما أن يعطى نفس ما طلب أو يعلم الله سبحانه وتعالى أنه ليس من مصلحته أو لإرادة الله سبحانه وتعالى تأخير هذا الشيء عنه، فيدفع عنه من الشر ما يقابل هذا الدعاء، فأنت من السوء ومن الشر أكثر مما طلبت. النوع الثالث ان الله سبحانه وتعالى اما يعطيك سؤالك والا يدفع عنك ما اشتر بمثله والا يدخره لك يوم القيامة وتجده عنده صرف. فانت ما تخلو من ثلاث هالحالات، اما ان يعطيك معرض، واما ان يدفع عنك من الشر بمقداره، واما ان تجد ذلك يوم القيامة، لان الله يقول ادعوني استجب لكم، فالاستجابة حاصلة مع صدق النية. فينبغي للإنسان أن يطمئن إلى الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله يستجيبه، ولا ينبغي أن يغضب، ولا ينبغي أن مثلا يقول أنا دعوت ولا استجب لي، دعوت ولم يستجب لي، هذا من العجلة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دعا أحدكم فلا يعجل. قال يا رسول الله كيف يعجل؟ قال يقول دعوت ولم يستجب لي. فهذا شيء عند الله، ربما الله استجاب لك، ربما الله دفع عنك أعظم من هذا، ربما الله بدخل لك أعظم من هذا، وهو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. من عرف، فإن الإنسان إذا عرف ربه، العبد المؤمن إذا عرف الله سبحانه حق المعرفة علم أنه لا يأتيه إلا كل خير منه. من عرف الله أزال التهمة وقال كل فعله لحكمة. وقال لأبي قتادة لما دعمه بالليل لما مال عن راحلته حفظك الله بما حفظت به نبيا. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو لمن أسى إليه معروف. فابن عباس رضي الله عنه لما إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل يقضي حاجته، ابن عباس كان صبي صغير في العمر 11 أو 12 في ذلك الوقت، فلما ابن عباس من فقهه رضي الله عنه من شدة ذكائه لما رأى أن النبي دخل يعرف أن من عادة النبي إذا خرج من قضاء الحاجة أنه يستنجي، فلما رأى النبي دخل بيت الخلاء يقضي حاجته جاء ابن عباس وقرب الماء وحطه في المكان اللي النبي عليه توضى فيه. فلما خرج النبي وجد الماء مهيئ له، ما يجد دواما مهيئ له الا يطلبه مثلا، وجده مهيئ. قال من الذي وضعه هنا؟ قالوا ابن عباس وضعه يا رسول الله. قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. فاستجاب الله دعاءه له وصار افقه الامه واعلم الامه، وصاروا يسمونه حبر هذه الامه بسبب دعوه النبي عليه الصلاه والسلام. وكذلك الصحابي الجليل رضي الله عنه لما كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكب على راحلته وكان فيه نعاس، فجعل هذا يحفظ النبي وقرب منه لئلا يزل النبي، فقال حافظك الله بما يحفظ به عباده كما حفظ. فدعا على النبي. هكذا ينبغي للمسلم، إن الإنسان إذا عمل معه معروف ما يستطيع يكافيه عليه بمال أو كذا فيدعو له، فإن الدعاء هذا خير ما يجازى به. ولذلك النبي قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فقال من صنع إليه معروف وقال لفاعله جزاك، من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى ما يسره ورأى ما يحب أنه يقول عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فالشيء الصالح والشيء المحبوب للنفوس لا سيما إذا كان قربه إلى الله سبحانه وتعالى فقال الحمد لله الذي بنعمته، لأن لولا نعمته سبحانه ما تم لك هذا الأمر، ولولا فضله وإحسانه لما جاءك هذا الأمر المحبوب. فأول شيء تقدمه أن تحمد الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فهو حمد الله وأثنى عليه وأخبر أنه لا يتم شيء صالح إلا بفضل الله ورحمته ونعمته، لأن الإنسان بنفسه ما يقدر يعمل لنفسه شيء، ولكن هذا محض فضله. فحمدت الله واعترفت له بالفضل الحمد لله، واعترف هذا حمد الله، ثم قلت الذي بنعمته تتم الصالح، اعتراف بأن هذا من نعمة الله وأنه لا حول لك ولا قوة بذلك، إنما الحول والقوة هو من الله سبحانه وتعالى. فتبرأ فحمد الله واعترف بما له وتبرأ من حوله وقوته بنفسه، فهذا من أفضل الأعمال. ولذلك صلى الله عليه وسلم كان يفعل ويرشد به أمته صلى الله عليه وسلم. أما إذا رأى شيئا يكرهه فإنه يقول الحمد لله على كل حال، لأنه لا يحمد على كل الأحوال إلا الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى أي شيء يحصل منه فهو له الحكمة في ذلك، وربما تكره ما وقع لكن ربما تكون الخير فيما وقع. ربما إن الله سبحانه وتعالى حصل عليك ما حصل من أي شيء في بدنك أو في حالتك أو من فقر أو غيره أو تسليط عدو، ربما يكون هذا لمصلحتك أنت، ربما يكون إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشيء سببا إلى أمر عظيم تحبه. ولذلك يقول بعض العلماء رحمهم الله: من عرف الله أزال التهمة وقال كل فعله لحكمة. ويقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. قد تكون النعمة نقمة، قد مثلا يحصل على نعمة وتكون سبب شقائه، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وهل هناك أعظم من الطغيان؟ وأكثر الناس يحبون الغنى، كل يتعرض للغنى وكل يحب أن يكون غني، ومع ذلك ربما يكون الغنى فيه مصلحة كبيرة للإنسان يطيع الله فيه ويحسن للفقراء ويعمل فيها الأعمال الصالحات من بناء المساجد وبناء الأربطة والإحسان على الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل. فهذا أسأل الله الكريم فضله خير عظيم وعجيب. وقد يكون بيده المال ويغنيها الله، ولكنه يكون نقمة عليه يتسلط فيه ويبذل فيه أمور الشر ويكون سلما له إلى أعمال السيئة من زنا ومن شرب خمر ومن لعب قمار ومن غير ذلك، فيكون نقمة. فيكون هذا نقمة، فالإنسان يحمد الله على الحالة اللي هو فيها ويقول الحمد لله ويقتنع ولا يدري ماذا يحصل له لو حصل له الغنى أو حصل له كمال الصحة، ماذا يدري ما يكون. فهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأى شيء يقرأه: الحمد لله على كل حال، لأن الله نحمده على كل الأحوال، لأن ما ندري ما المصلحة فيه، الله أعلم بمصالح خلقه، الله أعلم بما يصلح عباده، فنحمد الله ونشكره على كل الأحوال. فلذلك ناسب أن يقال عندما تكره: الحمد لله على كل حال، وعندما تحب: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تحمده وتشكره أن هذا بنعمته، وتبريت أنت من حولك وقوتك، ما هو هذا منك، هذا من الله وحده، لأن قلت بنعمته تتم الصالحات، بنعمة الله، ولولا فضله وإحسانه ما حصل لك هذا الشيء. فهذا كذلك أيضا كان صلى الله عليه وسلم من عمل معه شيء دعا له عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام إذا أحد أهدى عليه هدية فإنه يكافئه بهديته، ومن عمل ولم يكن عنده مكروه، من عمل معه معروف دعا له صلى الله عليه وسلم، فإن الدعوات تقابل ما عمل من معروف. ولذلك لما إن عبد الله بن عباس وكان صغير رضي الله عنه قدم للنبي الماء ليستنجي به، قال النبي عليه الصلاة والسلام: سأل من الذي أتى بها؟ قال ابن عباس، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. دعا له بهذه الدعوات المباركة وقبلها الله سبحانه وتعالى، صار أفقه الأمة وأعلم الناس، وصار الصحابة رضي الله عنهم أصغر من السن، لأنه توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو ما بلغ الحلم، ومع ذلك أعطاه الله من العلم العظيم، فصار أصحاب رسول الله يحتاجون إلى علم بسبب هذه الدعوات المباركة منه صلى الله عليه وسلم. وأبو قتادة رضي الله عنه لما كان يباري النبي يمشي معه على راحلته، فالنبي راكب على راحلته، وكذلك أبو قتادة رضي الله عنه يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى أن النبي في الليل راكب وحصل معه شيء من النعاس ومال عن الناقة، مسكه بيده رضي الله عنه، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام كافاه بمعروفه وبما فعل، فقال: حفظك الله بما حفظت به نبيك. فنبي الله سبحانه، نبي الله صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى اصطفاه واختاره، وله حق علينا من كل شيء، حق علينا نصلي نسلم عليه، وحقا على من كان في زمنه احترامه وتوقيره: ما أرسلناك شاهدا ومبشرا لتؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. هكذا تعزيرك وتوقيرك وخدمته عليه الصلاة والسلام وأدب أمته في عهد الصلاة والسلام غاية التأديب لا يتعامل معه إلا بما يكره. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تهدد الذين يرفعون أصواتهم عند رسول الله وبين فضله سبحانه وتعالى ويستار على من خفض صوته تأدبا مع النبي. فقال عز وجل إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فتهدد الذين يرفعون أصواتهم وقصص النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن أكثرهم لا يعقلون وتوعدهم بأن تحبط أعمالهم. أما الذين يحترمونه ويوقرونه صلى الله عليه وسلم أخبر الله أن لهم عند الله أجر عظيم بسبب احترام دينه. ويقول عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم الله ولا يستحي من الحق. فأدب الأمة تأديب مع النبي في تأدبا معه صلى الله عليه وسلم باحترامه وتوقيره واجتناب كل ما يؤذيه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فعل معه أبو قتادة ما فعل دعاله ولما فعل معه نفس دعاله عليه الصلاة والسلام كافأهم بالدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ بالثناء. يعني كده دعوت الله له ويجزيه كل خير عنك وعن هذا العمل الذي عملته فهذا مبالغة في الدعاء. إذا إن قدرت تجازيه بمال أو بمثل ما جازاك به فذلك وإذا ما قدرت فأعطاك الله هذا الدعاء اللي تدعو له وتكافيه بهذا بدعواتك له. وما عند الله خير مما عندك. نعم. وقال للذي أقرضه لما وفاه بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء. وإذا إنما جزاء السلف نعم السلف القرض نعم الحمد والأداء. وإذا أهديت إليه نعم هو لما النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من رجل ثم أعاد عليه ما استسلف منه دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وتشكر منه ودعاه بسبب هذا العمل. وهكذا ينبغي للمسلم أن إذا فعل معك أخوك شيء من المعروف أن تشكره وأن تدعوله. ولذلك جاء في الحديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله. إنسان أسأل إليك معروف وعمل معك معروف وتتنكر له وربما إنك ما تترعى بمعروف وهذا لؤم هذا. لأن الكريم إذا أسأل له أدبه كرمه وشكرك ودعالك بسبب هذا وإن كان لئيما ربما قابلك بالإساءة. وبذل الندى في موضع السيف بالندى مضر كوضع السيف في موضع الندى. إنسان لئيم ما يستحق إلا السيف وتروح تكرمه وكذا أخطأت بهذا. وإنسان كريم تسيء إليه أو تؤذيه أخطأت بهذا. فينبغي للإنسان الإنسان أحسن إليه بمعروف أنه يشكره ويثني عليه بسبب ما أساء إليه من المعروف ويعلم أن هذا من عند الله وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سخره لك ولكنك أيضا تشكره. والشكر في الأصل هو لله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل الذي خلقنا ورزقنا وأمرنا بطاعته وبين لنا مع ذلك إذا عمل العبد أعمالا صالحة يشكره الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. شكر الله سعيهم فأعطاهم ما يستحقون من الأجر والثواب. فهكذا المرء ينبغي كما كان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يشكر أصحابه على أعمالهم ولذلك يفرح بين الناس. فلذلك قال مرة عليه الصلاة والسلام في حق أبي بكر إن أمن الناس علي بماله أبو بكر. فتشكر من أبي بكر أمام الناس وبين منزلة قدر أبي بكر من أجل أن الناس أيضا يحترمونه لاحترامه للنبي عليه الصلاة والسلام وفعله المعروف مع النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي للمسلم أن يتصف بأوصافه صلى الله عليه وسلم ولا يكون لئيما إذا عمل أحد المعروف يتنكر له ولا يعترف بالمعروف يقوله وشكره ودعله. فإن هذا ولذلك قال النبي من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. إذا كان معروفه كبير كان الدعاء له، والدعاء كان الدعاء له على مقدار معروف وكبير، وإذا كان معروفه قليل وقل جزاك الله خير كذا وهذا. فهكذا ينبغي للمسلم أن يتصف بأوصافه صلى الله عليه وسلم وبهديه عليه الصلاة والسلام، فإنه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. وأمر أمته وإذا أهديت إليه هدية كافأ بأكثر منها، وإن لم يردها اعتذر إلى مهديها. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويكافئ عليها، ولا يقتصر على أنها المكافأة بمقدار الهدية بل يزيد عليها صلى الله عليه وسلم. وإذا كان عليه الصلاة والسلام هناك مانع يمنعه من قبولها أخبر صاحبها من أجل ألا يكون في نفسه شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يدخل السرور على كل حال، ما يحب يسيء إلى أحد. فإذا كان عليه الصلاة والسلام ما يستطيع قبوله بين له السبب، إنما نقبلها كذا وكذا، مثل ما بين السبب عليه الصلاة والسلام للصعب بن جثامة حينما أهدى له والكحمار ردوا عليه، قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، أنا محرم والمحرم ما يجوز يأكل من الصيد إذا صيد من أجله. ولأنه الصعب رضي الله عنه قال إني صدته لأجلك يا رسول الله، والمحرم إذا صيد من أجله شيء حرم عليه، إذا صيد من أجله حرم عليه. فالنبي رده، ولما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، رديته عليك لأني محرم والمحرم ما يحل له الصيد، كما أنه يحرم عليه الصياد. حرم عليكم صيد البحر، حرم عليكم صيد البر، فإذا ما دمتم حرما فهذا محرم. فالنبي ما دام أنه عليه الصلاة والسلام محرم لا يجوز لا له ولا لغيره من المحرمين، لا يجوز قتل الصيد ولا يجوز الإعانة عليه ولا يجوز الدلالة عليه ولا يجوز أكله لو صاده شخص بعيدا عنك لكن قصده لك صاده من أجلك، كذلك أيضا يحرم الصيد يحرم أكله. فالنبي رد عليه وقال أنا من رد عليه عليه الصلاة والسلام من أجل أنه صاده منه، وبين له حتى ما يكون بنفسه شيء، لأن لا يقع في نفسه ليش الرسول هديتي الرسول ما يدين ولا أنا فيه شيء ولا كذا ولا لا، بينه قال أنا محرم ولا كان أخلص. كما كذلك صلى الله عليه وسلم لما جاءه في بيته هدية وكان من جملة لحم ضب، ولما كان عنده بعض أصحابه وطبخ لحم الضب وقرب له ما فيه من إدام وغيره من الخبز وقدمه للنبي، قالت أحد أزواج النبي أخبر النبي بهذا اللحم، فأخبروا قالوا أنه لحم ضب يا رسول الله، فكف يده صلى الله عليه وسلم وأكله الصحابة عنده، منهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقال هو حرام؟ قال لا، وبين الحكمة أنه ما أكله صلى الله عليه وسلم، قال إني أجدني لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، يعني هذا ما تعودته ولا أشتهيه، بين الحكمة، ما هو أنه رده من أجل أنه جايبه فلان ولا كذا، لا، قال إنه هذا الضب أنا ما اعتدت أني أكله، لأنه ما هو يوجد كثير بأرض قومي ولا كل اعتدنا أننا نأكله، فأنا ما تعودته ولا أشتهيه. فهذا كثير من الناس يكون مثلا ما يشتهي، مثلا بعض الناس ما يشتهي لحم البقر، بعض الناس ما يشتهي لحم الإبل، بعض الناس يكون ولو أنه يعتقد حله ولا يعتقد تحريمه إلا أنه بس نفسه ما تقبل الشيء هذا. فالنبي ما قبل لحم الضب وبين الحكم، قال إني ما اعتدته ولم يكن بأرضنا فأنا ما أشتهي، فأجدني أعاب ما أشتهي، فبين العلة في ذلك، بين الحكمة من أجل صاحبه واللي جابه ما يكون بحاضره شيء. فهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ومن حسن معاملته لأصحابه ولأمته عليه الصلاة والسلام. نعم. وإذا أهديت إليه هدية كافى بأكثر منها، وإن لم يردها اعتذر إلى مهديها، كقوله للصعب إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وأمر أمته إذا سمعوا نهيق الحمار أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. نعم، هذا أمره عليه الصلاة والسلام، هذا من الآداب، من الآداب الإسلامية، من الآداب الشرعية، أنه إذا سمع الرجل سمع نهيق الحمار أن يتعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه صوت منكر، والله أخبر سبحانه وتعالى على أنه منكر، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقد جاء في بعض الآثار والله أعلم بصحتها أنه عندما يرفع صوته بالنهيق أنه يرى شيطان، فناسب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا فعله وهدي عليه الصلاة والسلام. فينبغي المسلم أنه إذا سمع نهيق الحمار أن يبادر بالاستعاذة من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سمعوا صياح الديك أن يسأل الله من فضله. نعم، إذا سمع صياح الديك، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع صياح الديك قال أسأل الله من فضله، فمعنى أن صياح الديك محبوب، ولأنه ينبه، وغالبا إنما ينبه عن طلوع الفجر ونحو ذلك في أوقات الصلوات، فلذلك هذا يكون معينا على الخير. أما صوت الحمار ما فيه إلا أنه يزعج، يزعج الناس بصوته، وصوت منكر، وصوت أيضا تمجه الأسماع. والله أخبر أنه أنكر الأصوات صوت الحمير، مهما أنكر من صوته. أما الديك فقد جاء في بعض الآثار والله أعلم أنه عندما أنه يرى ملك، فهل ذلك أسأل الله الكريم من فضله، والمعنى أن الديك صوته مقبول، وغالبا أيضا ما ينبه للصلوات، إنما الغالب أن الديك يصل لها أصوات في آخر الليل وتنبه المؤمنين ويستيقظون ويقومون للصلاة ولصلاة الليل والاستعداد لصلاة الفجر وهكذا، فهو يوقظ النائم لطاعة الله. فلذلك كان النبي إذا سمعه قال أسأل الله الكريم من فضله، وإذا سمع نهيق الحمار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا ينبغي للإنسان أن يتصف بهذا، لأن هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. ويروى أنه أمرهم بالتكبير عند الحريق، كذلك أيضا هذا أيضا من السنن ومن آداب الإسلام، أنه إذا رأى الإنسان حريق يعني نار تشتعل في مكان ما، فهو يبادر إلى التكبير فيقول الله أكبر الله أكبر، لأن التكبير يعين على إطفاء الحريق، ولأن الغالب الحريق عدو، وربما تسبب لها أيضا بعض الشياطين، فهذا عدو، والتكبير هذا يطرد الشيطان ويطفئ الحريق، ولأن الشيطان أصله من النار كما أخبر الله سبحانه وتعالى. نعم، والجن خلقناه من قبل من نار السموم، فهو والجن من والشياطين من الجن، فهم الذي الله أخبر أنه، فإذا كبر يكون فيه عون على إطفاء هذا الحريق التكبير، ولذلك يستحب أنه عند إطفاء الحريق ومن رآها من بعد أو من قرب يكبر الله أكبر الله أكبر، لأن هذا فيه عون كبير على إطفاء الحريق، وهذا أرشدنا إليه صلى الله عليه وسلم. ويروى أنه أمرهم بالتكبير عند الحريق فإنه يطفئه، وكره لأهل المجلس أن يجلسوا مجلسهم من ذكر الله عز وجل، من ذكر الله، وكره لأهل المجلس أن يخلوا مجلسهم من ذكر الله عز وجل، وقال من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله سرة، ومن اضطجع موجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله درة، والدرة الحسرة. وقال من جلس مجلسا فكثر فيها لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وفي سنن أبي، نعم، هذا مما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من الآداب الشرعية التي أرشدنا إليها صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان ما ينبغي له يجلس في مكان ويقوم ما ذكر الله، لأنه سيندم على هذا المجلس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما قعد رجل مقعدا ثم قام منه ولم يذكر الله فيه إلا كان سيرة عليه، سيرة أي حسرة عليه. فلأن الإنسان يوم القيامة تعرض عليه مجالسه في الدنيا، فيصبح ويسر ما كسب فيه حسنات، ويسوء المجالس التي قام فيها ولا كسب فيها سيئات، أو والعياذ بالله المجالس التي كسب فيها سيئات أعوذ بالله. فهذا المجلس. ينبغي للإنسان إذا جلس مجلس ألا يقوم إلا ويذكر الله، وهو في مجلس ينبغي أن يذكر الله. ولذلك وصف الله عباده المؤمنين بكثرة الذكر في حالاته، سواء كانوا في القيام أو في القعود، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا بطن سبحانك ما كنا أعلم الناس. فهكذا ينبغي للمسلم أن يذكر الله وهو مضطجع، يذكر الله وهو جالس، يذكر الله وهو ماشي. ولذلك كان هذا خلقه صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة تقول كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، في كل حالاته، عندما يضطجع يذكر الله، عندما ينتبه من النوم عليه الصلاة والسلام يذكر الله سبحانه وتعالى ثم يعود إلى نومه، وهكذا. فكل ما انتبه من النوم، ولو أنه انتبه ما جاء وقت قيامه من النوم، لكن عليه وقت، إذا انتبه ذكر الله سبحانه وتعالى وسبح وهلل وأعاد نومه. فهكذا كانت الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله، إذا جلس مجلس يذكر الله سبحانه وتعالى ويسبح ويهلل ويستغفر. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم يقولون كنا نعد للرسول صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد استغفر الله يمكن 100 مرة في مجلس الواحد. فعلينا أن نبتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ونتأسى به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا ينبغي أن الإنسان يجلس مجلس ويكون حسرة عليه يوم القيامة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما جلس قوم فكثروا لغطهم ثم قاموا لم يذكر الله إلا كان حسنة عليهم يوم القيامة. وعطانا النبي عليه الصلاة والسلام دعاء يكون كفارة للمجلس، كفارة لمجلس. كذا انتهيت من المجلس وقلت هذا الدعاء فهو كفارة لما حصل، إن كان حصل منك لغط أو حصل منك شيء فهذا يكفره، وهو أنك تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله وأتوب إليه. فإذا قلت هذا كفر عنك ما تكلمت به في مجلسك. فينبغي للإنسان أن يستمر بهذا وأن يعود لسانه عليه، وأن كل مجلس يجلسه ينبغي أن يختم به هذا الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله ويرشد أمته إلى ذلك. نعم. وفي سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا أراد أن يقوم من المجلس فسأل عنه فقال فسئل عنه فقال ذلك كفارة لما يكون في المجلس. كفارة، هذه نعمة من نعم الله أن الإنسان يجلس في مجلس ويتكلم ويكثر اللغط وكذا، فإذا فقد جعل الله لك كفارة في هذا المجلس، وهذا من فضل الله وإحسانه، جعل لك كفارة تكفر ما حصل منك في هذا المجلس، وهو قولك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفرك وأتوب إليك، فصار كفارة لما حصل منك في هذا المجلس. فينبغي للمسلم أن يعود نفسه على هذا الدعاء في كل مجلس حتى يأخذه ويكون له سليقة وعادة. وإذا ما عود نفسه في بعض هذا ربما ينسى ويروح، ولا وهذا خبر عظيم ينبغي للإنسان أن يحرص عليه. نعم. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.